جرى المهرجان الخطابي المركزي للاحتفال بالذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في قصر الشعب للثقافة في بيونغ يانغ يوم الثامن الخميس. حضره كيم يونغ نام، فانغ بيونغ سو، باك بونغ جو وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والطاولة والجيش ورئيس الحزب الصديق وأعضاء الجهاز القيادي المركزي للحزب في مدينة بيونغ يانغ والنواب مجلس الشعب الأعلى وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة والمنظمات الاجتماعية والوزارات والدوائر المركزية وكوادر الأجهزة والمصانع والمؤسسات في مدينة بيونغ يانغ ومجددو العمل وأفراد عائلات الشهداء الثوريين وفرقة التهنية للمواطنين الكوريين في اللبن وأبناء الجاليات وممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في بيونغ يانغ. دعي إليها الممثلون الدبلوماسيون وممثلو الحياة الدولية والملحقون العسكريون لدى كوريا. قدم إليه عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري باك بونغ جو رئيس مجلس الوزراء لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تقريرا أشار فيه إلى المآثر الخالدة للرئيس العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل اللذين أعطى القوة السياسية الفكرية والعسكرية والاقتصادية المقتدرة القادرة على تحقيق جمهوريتنا المنع والازدهار عبر الأجيال. وقال إن الرئيس العظيم يعتبر الوحدة المتلاحمة بقلب واحد حجرا أساسيا لاشتراكيتنا وعمادا رئيسيا لبناء الدولة القوية ووطد القوى المستقلة للثورة من كل النواحي بحيث رسخ الموقع السياسي الفكري لجمهوريتنا كالبنيان المرصوص. وإن القائد العظيم يعتبر الشؤون العسكرية كأهم شؤون الدولة في فترة قيادة الثورة بمجملها وركز كل الجهود على تقوية القدرة الدفاعية بحيث طور جيشنا الشعبي إلى جيش ثوري متجدر من جبل بيكتو جيش قوي لا رديد له وحول وطننا إلى الدولة العسكرية القوية العالمية. وذكر أن الزعيمين العظيمين يعتبرا توحيد البلاد قضية وطنية أكبر وبذلا كل الجهود المستطاعة حتى الفترة الأخيرة من حياتهما الثورية من أجل تخليف الأجيال الصاعدة على الوطن الموحد وأدليا بأقساط خالدة في تنفيذ قضية استقلالية العالم من خلال نشاطاتهما الخارجية المتحمسة. وقال إن جمهوريتنا تستقبل أزهى عصور الازدهار في بناء الدولة الاشتراكية القوية بفضل تفجيل المارشال المحترم كيم جونغ أون وأكد أنهما من قوة تمنع مسيرة كوريا جيشا وشعبا المتقدمة كالآصفة نحو تروة الدولة الاشتراكية القوية بعد تفجيل المارشال المحترم عاليا في مقدمة الثورة.